بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن الافتراء والتضليل، وقد كان آخر ما ذكرناه ما ذكره السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي حول الوقاية والتحصن، وأولها تحصين السمع، لأن كل الأراجيف مرتبطة بالسمع. يقول: عندما تجعل سمعك وسيلة لتلقي الأكاذيب وتلقي الشائعات وتلقي الباطل وتلقي الأفكار غير الصحيحة، فأنت تصغي لها، تميل لها، وتجعل وسيلة السمع عندك وسيلة أساسية لاستقبالها. يقول: أنت هنا في موقع التفريط في هذه النعمة. السمع وسيلة لتعرف الحق، لتبين أهل الحق، لسماع صوت أهل الحق والاستفادة منه، لأن ذلك الصوت سيفيدك. يعني عندما مثلا نسمع حتى خطابات سياسية السيد عبد الملك أو غيره من ماذا نسمع؟ أولا تقوى، نسمع إيمانا، نسمع تحليلات، نسمع مواقف طيبة أخلاقية. فلماذا نترك هؤلاء ونذهب إلى أولئك الذين طبعا يأخذون أموالا كبيرة من الاستكبار حتى يضللوا؟ ثم ذكر سيد عبد الملك ما ورد في القرآن الكريم من التحذير من الاستعمال الخاطئ لنعمة السمع، فقال: ولهذا يأتي في القرآن الكريم الذم والنهي الشديد لمثل هكذا حالة، عندما يقول الله سبحانه وتعالى: وهو يذم من يذمهم في كتابه سماعون للكذب. هو يذمهم بهذه، ليس فقط كذبون مجرم، وحتى سماعون للكذب أيضا يذمهم بهذه الحالة، مع أن السمع شخص يعني يقول: أنا هكذا السمع طرق سمعي. حتى كذلك السماع للغيبة شخص يعني هو لا يغتاب، يتورع من الغيبة، ولكن يحب أن يجلس مجالس الغيبة لأنه يسمع، يستحلي ذلك، ويتصور أنه غير آثم بذلك، وهو لا يعلم أن الذي يشارك هذه المجالس هو مثله. من جلس على مائدة يضارب فيها الخمر فهو كأحدهم، سكير وكأنه شارب خمر. قال: هو يذمهم بهذه الحالة التي يلقون بها أسماعهم لتلقي الأكاذيب والتأثر بتلك الأكاذيب والتفاعل مع تلك الأكاذيب. حتى سماعون يعني يهتمون جدا، سماع يعني بمجرد أن يرى الأكاذيب يهرع ليسمعها. ولهذا طبعا الأعداء يستعملون وسائل مختلفة يعني حتى ينشروا الأكاذيب، عن طريق الأغاني، عن طريق المسلسل إلى آخره، بحيث يجذبون الأسماع لتلك الأكاذيب. يقول سيد عبد الملك: لا يريد الله من مجتمعنا المسلم أن يكون سماعا للأكاذيب، يسمعها ويتأثر بها ويتلقاها ويتفاعل معها ويبني عليها المواقف والانطباعات. لا، عندما يكون الإنسان مسماعا للباطل والأفكار غير الصحيحة والضلال من أي مصدر سمع، عبر الشاشة، عبر مساجد الضرار التي فيها المضلون، في أي مكان بأي وسيلة، قضية خطيرة جدا، يكون متأثرا بحاسة السمع والبصر. ما يراه الإنسان ويسمعه ويتلقاه من معلومات وضلال وباطل قضية خطيرة على الإنسان، تؤثر طبعا في مستقبله، تؤثر في حقيقته، تؤثر في نفسه، تؤثر في علاقته بربه، تؤثر في كل شيء. ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم من التحذير من كل مسببات التضليل، فقال: ولهذا أتى في القرآن الكريم قول الله سبحانه وتعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. أعرض عن الجاهلين، أعرض عن هؤلاء الذين يخوضون في أمور لا علم لهم بها، لا يعني هؤلاء الذين يقفون ما ليس لهم به علم، فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، ما داموا في ذلك الحديث ابتعد عنهم. وطبعا هنا الشخص عندما يكون في مجلس ثم يتكلمون في قضايا مثلا مسيئة فيقف، يقول: أنا لا أجلس معكم، وينهض. طبعا هذا يكون له تأثيره السلبي عليهم، وبعد ذلك طبعا تأثيره الصحي فيهم، لأنه يدعوهم بطريقة غير مباشرة. مجرد أن يقوم من مجلسهم هذا دليل على عدم رضاه، وهم طبعا ربما طرقوا تلك الأحاديث حتى يرضوه، فعندما يتركوا يعني في المستقبل طبعا يصبح يعني يتركون تلك الحديث أو يعلمون أو يتراجعون على الأقل. فالله تعالى قال: وإما ينسينك الشيطان يعني فقعد فلا تقعد بعد الذكرى، بعد أن ذكرت وبعد أن علمت لا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. ويقول في آية أخرى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها. طبعا آيات الله هنا إما أن يكفر بها حقيقة ويستهزأ بها بالآيات نفسها، أو يستهزأ بمعانيها. عندما الشخص شخص مثلا يقوم بالجهاد في سبيل الله، فهناك من يستهزئ به، هذا في الحقيقة يستهزئ بالجهاد في سبيل الله. عندما شخص مثلا يوالي المؤمنين ويوالي الصالحين فيستهزئ به أو يستهزئ بالصالحين، هذا يستهزئ بآيات الله، لأن هذا الشخص مثل تلك الآيات، طبقها واقعيا، كان قرآنا ناطقا. هناك ناس يعني مثل رسول الله والإمام علي، هؤلاء قرآن ناطق بسلوكهم، ولكن هناك ناس يجسدون معاني، هناك ناس يجسدون مثلا الجهاد في سبيل آيات الجهاد في سبيل يجسدها، هناك ناس يجسدون مثلا الإيثار كما ذكر الله تعالى، يعني الآيات الواردة في الإيثار يجسدونها. وبالتالي يعني هذا الذي يسخر بهؤلاء في الحقيقة هو يعني يستهزئ بهم، يقول فلا تقعدوا معه، سواء استهزأوا بآيات الله الواردة في القرآن الكريم أو استهزأوا بمن يمثلها ومن يطبقها ومن يسعى لتنفيذها، يقول حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. إذن هنا خطر، إذا جلستم معهم إنكم إذا مثله، إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. وإن الله تعالى كأن هؤلاء منافقين، الكافرين هم الذين يستهزئون بآيات الله، والمنافقين هم الذين يجلسون إليهم ويرتاحون لهم ويؤيدون لهم، فلذلك الله تعالى جمع إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا، وكأن المتكلمين كافرون والسامعين الراضين منافقون. ثم ذكر التحصينات القرآنية الكثيرة التي تحمي من التضليل وكل مظاهره، وقال القرآن الكريم فيه ما يحصننا بشكل عام، ما يجعلنا من البداية نتعامل مع الموضوع باهتمام وتركيز من منطلق صحيح على أسس صحيحة وبمبادئ صحيحة، ثم يعطينا صورة عن الأعداء، عن أعدائنا، عن من الكافرين والمنافقين، كيف لا نتأثر بهم أصلا. البعض عندما يقول تحصينات القرآنية يتصور أنه يأتي بقارئ ويقرأ له سورة البقرة ويحصن هكذا من دون وعي، من دون فهم لمراداتها، ليس كذلك. المراد بالقرآن هنا القرآن، الثقافة القرآنية، الوعي بالقرآن، التأمل في القرآن، آية واحدة مثل ما ذكرنا، ولا تقف ما ليس لك به علم، تؤثر تأثير في كل شيء، هذا المراد بالتحصينات القرآنية، وليس أن نأتي بقارئ أو نقرأ هكذا ثم ونحن غير واعين للمراد ونتصور أننا قد تحصلنا بذلك. ثم ذكر نموذجا على ذلك بما ورد في القرآن الكريم من التحذير من المنافقين وأدوارهم، قال حتى في موضوع المنافقين الذين يعملون لصالح الأعداء، أعداء الأمة، القرآن الكريم أعطانا طبعا وعي وبصيرة بهؤلاء، قدم درسا مهما فيما يتعلق بعدم التأثر بهم وعدم التفاعل معهم. آيات كثيرة في القرآن تحكي لنا أنهم يكذبون، وأنهم يطلقون الشائعات الكاذبة، وأنهم يتحركون تحت عناوين مخادعة، ولهذا ينهانا عن تصديقهم. في سورة التوبة كم من آيات كثيرة، في سورة النساء آيات كثيرة، في سور متعددة من القرآن الكريم ينهانا الله تعالى عن تصديق المنافقين، عن التقبل من المنافقين الموالين لأعداء الأمة. القرآن الكريم يكفينا منه أنه قال بشأنهم إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسول، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. طبعا هذه الآية مهمة جدا، فلذلك هؤلاء أهل الباطل وأهل الافتراء يأتون بكلام نشهد أن رسول الله ونحن كذا ويعلم الله أننا كذا، ويظهرون للناس التقوى والورع، ولكنهم في الحقيقة كاذبون، الله يشهد إن المنافقين لكاذبون. يقول السيد عبد الملك، هو يقول الله تعالى يقول للرسول صلى الله عليه وآله لا تصدقهم أبدا، حتى لو أتوا إليك ليقولوا إنهم يشهدون أنك رسول الله ويشهدون بالتأكيد إنك لرسول الله، لا تصدق، لا تصدق حتى بهذه، حتى إذا أتوا بالشهادة ليشهدوا أن محمد رسول الله، حتى في الشهادتين إذا أتى ليتشهد لا تصدقه، ابني على أنه كذب، لأن الكذب والدعايات والشائعات والخداع والتزييف صفة أساسية. هؤلاء طبعا بصفاتهم هؤلاء يكذبون، لو كانوا يعتقدون أن محمد رسول الله لما بثوا تلك الدعايات وتلك الأراجيف ولا ما نطقوا بتلك الكلمات. يقول والتزييف صفة أساسية وسمة أساسية بارزة لديهم، هذه النظرة تجاه المنافقين تحمي الإنسان من التأثر بهم. طبعا هنا لا نقول سوء البعض يقول لماذا تسيء الظن، نحن نتعامل مع الواقع، يعني هذا الشخص الذي وقف هذا الموقف يعني هو نفسه هو الذي أعطانا هذا الأمر. لا تقف كما يقال موقف التهم، شخص ينتقب الإشاعات الكاذبة والأراجيف الكاذبة، نحن نتعامل، لا نقول نسيء الظن، نحن نعبر عن واقع، هذا دليل فعله. مثل ما شخص الآن يقول لا تسيء الظن بأمريكا، أمريكا لم يعني هي نفسها تفعل، هي نفسها تقوم بالجرائم وتبررها، كيف نقول أنها سوء الظن؟ يعني سوء الظن عندما يكون شخص هكذا في محل لم يفعل شيئا، لم يتحرك أي حركة ثم نحكم عليه، هنا سوء الظن. يقول وهذه الرؤية القرآنية تجاه الشائعات والدعايات تحمي المجتمع من التأثر بأي دعاية، وتبني عندنا مسألة التبين والتحقق. ثم أورد الشعار الذي رفعه السيد حسن نصر الله في وجه كل الشائعات، فقال، يقول السيد عبد الملك: السيد حسن نصر الله حفظه الله قال في كلمة جيدة في مقابلة من مقابلاته عن هذا الزمن أن شعاره فتبينوا. الإنسان طبعا هنا نلاحظ أن السيد عبد الملك والسيد كأنهما توأم كما يقال، أخوة ومحبة واشتراك في المواقف، وطبعا درجة لا نجدها عند الأعداء، أن يعني القادة الشرفاء هذا الأمر. كذلك السيد حسن نصر الله كيف يتكلم بحب وبتفان عن السيد عبد الملك، يعني وكلام، وهذا دليل على هذا الصدق. هذا مثل ما كان مثلا عمار بن ياسر والإمام علي وأبو ذر كانوا متحابين، هكذا الأمر، لأن هؤلاء جميعا يمثلون يعني المستقبل الواعد للأمة، يمثلون شرف الأمة، ينطلقون من القرآن، ويستحيل على من ينطلق من القرآن الكريم أن يقع في ذلك الشقاق الذي تقع فيه اتجاهات طبعا السلفية والحركات وغيرها. يقول السيد عبد الملك: السيد حسن نصر الله حفظه الله قال في كلمة جيدة في مقابلة من مقابلاته عن هذا الزمن أن الشعار يعني في هذا الزمن فتبينوا. الإنسان بحاجة أن يعتمد التبين في هذا الزمن. إذا دخلت مواقع التواصل الاجتماعي ابني على التحقق والتبين، لا تتأثر بما تراه من التلفاز، من المقايل، من الأسواق، من الشوارع، من مختلف الأماكن الأخرى والوسائل الأخرى. لا تكن سريع التقبل لأي دعاية، أي فكرة، وبالذات والأمة في حالة صراع. وطبعا الصراع دائما تكون حرب النفسية جزءا منها، جزء أساسي في هذا الصراع، سلاح رئيسي في هذا الصراع. ثم دعا إلى استخدام الصحيح للحواس، فقال أيضا علينا مسؤولية في أن نستخدم هذه الحواس، السمع والبصر والفؤاد، الاستخدام الصحيح. لماذا؟ حتى لا نأثم، حتى لا نضل، حتى لا نفسد باستخدامها استخدام السيء. عندما نستخدمها كذلك سنقع في الخطايا الكبرى، سنقع في الجرائم. ثم ذكر المنهج الصحيح لاستخدام الحواس، فقال وما يحتاجه الإنسان لكي يقف الموقف الصحيح ويتبنى الموقف الصحيح ويعتمد على المواقف الصحيحة والتصرفات الصحيحة، يستخدم هذه الحواس، السمع والبصر والفؤاد، كحواس المعرفة، وتلقي المعرفة الصحيحة من قنوات صحيحة، من مصادر صحيحة، مثل ما ذكرنا في منابع الهداية الصافية، وكذلك في منابع الضلال والإضلال، مهمة جدا. يعني هذه المنابع، التعرف على المنابع ثم الاستفادة من منابع الهداية الصحيحة، وأن يعتمد التأكد والتحقيق حتى يكون على علم وعلى بينة، وليس على أوهام، وليس على دعايات وشائعات، وليس على أفكار غير صحيحة، وليس على سوء الظن. طبعا الإنسان عندما يعتمد المصادر الصحيحة الموثوقة يعيش مطمئنا هادئا، يثق. مثلا الشيخ مثلا عندما يرى بعض مثلا سيد عبد الملك مثلا أو سيد حسن نصر الله وغير، يثق فيه، هذا يجاهد في سبيل الله، مواقفه إيجابية، وبالتالي يصبح لا يحتاج إلى التحري. عندما يخبرنا مثلا ما حصل، ماذا فعل الأمريكان، ماذا فعل، مباشرة، هؤلاء الناس ثقات أتقياء صالحون، أمريكا تواجههم، العدو، كل الأعداء يواجهونها، فبالتالي هذا الإنسان يرتاح، لأن التحري أحيانا ليس بكل تفاصيل، فقط عندما أصل إلى المصدر. مثل ما الشخص يعني التحري مثلا مريض ويريد أن يعالج، هل يذهب ويتحرى في الدواء الذي أعطاه الطبيب ويتأكد منه، أم يكتفي بالثقة في الطبيب؟ فلذلك الاكتفاء والبحث عن الصالحين، البحث عن أعلام الهداية، البحث عن المنعم عليهم. وطبعا سهل جدا أن نعرف ذلك، اعرف كما يقال أين تتوجه سهام الأعداء، ستعرف سهام الأصدقاء، ستعرف أهل الحق. أين تتوجه التضليلات، أين يتوجه مشايخ الفتنة والضلال وكيف وماذا يريدون؟ سنرى بسهولة من يقف مع الأمة، من يقف مع قضايا الأمة، من يضحي في سبيل الأمة، من يدعو إلى التقوى، من يدعو إلى الوحدة، من يدعو إلى القرآن. هذه كلها سهلة جدا بشرط أن نجتمع جميعا، لأن البعض فقط يركز فلان يدعو إلى القرآن، ولكن يدعو إلى القرآن وفي نفس الوقت يدعو إلى التخلف عن الجهاد في سبيل الله، ويدعو عن التخلف عن المسؤوليات. وبالتالي لابد كل هذه المقاييس أن تكون موجودة، لا نأخذ ببعض الدين ونترك بعضه. وبالتالي إذا وصلنا إلى منبع الهداية الصافية نشرب منه ونحن مرتاحون ومطمئنون، ونعلم أن هذا توفيق من الله تعالى. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. والحمد لله رب العالمين.